ظاهر سن. طيب إنه اللي أمامه نعم كيف ظاهر؟ الآن حرمت عليكم الميتة. الميتة يشمل جميع أجزائها بما في ذلك اللحم والجلد، الجلد واللحم وغير ذلك، فيشمل هذا تحريم جلد الميتة المذبوح. واضح؟ نعم. طيب إذا قلنا إن الآية يراد بها فقط حرمت عليكم الميتة يعني أكلها، هذه تصير دلالة إيه؟ حرمت عليكم الميتة يعني حرم أكل الميتة. إيش؟ هذه دلالة الاقتضاء. اقتضاء. واضح؟ لكن نحن هنا أصلا في تقسيم آخر وهو تقسيم النص والظاهر. طيب اللي بعده عند من؟ تفضل. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، دلالته على شمول ذلك الكلب الصيدي والكلب المعدون في اتخاذه. نعم جاوب الشيخ. أنت إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، دلالته على شمول ذلك الكلب الصيدي والكلب المعدون في اتخاذه. نعم حسن ظاهر. دلالة العام على أفراده نص ولا ظاهر ولا شيء؟ دلالة العام على أفراده هل هي نص؟ لا ظاهر. العام ظاهره استغراق جميع الأفراد، ولكن قد يخرج بعضها بدليل التخصيص. طيب جاره صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر 27 درجة. نعم دلالته على فضل الجماعة نفس. طيب ننتقل إلى مثال آخر، نفض مثلا الباقي حلو أنتم، لكن لنأخذ 57 صفحة 12. وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة دلالتها على هيئة الصلاة إيش رأيك؟ مجمل. أحسن دلالة هذه الآية على هيئة الصلاة مجمل. طيب 56 وأقيموا الصلاة دلالتها على وجوب الصلاة. جزاك الله خير. أحسن يقول ظاهر ما قال نص، ايش رأيكم؟ نعم هي دلالة ظاهر، ثبوت وجوب الصلاة هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة لا إشكال فيه، لكن هذه الآية في حد ذاتها دون النظر إلى مجموع الأدلة هذه دلالتها أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وأما وجوب الصلاة فهو قطعي. نعم الأدلة فيه كثيرة. طيب ننظر في حديث 66 الشفعة للجار بالنظر في حديث فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. صرفت الحدود عند من؟ تفضل. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يدل هذا على أن الشفعة للجار تثبت الشفعة للشريك وليست لكل جار، إنما المراد بالجار الشريك مؤول. أحسنت لأننا صرفناه عن ظاهره بدليل آخر. ليش ما تكون نص أقيم الصلاة؟ طبعا نحن لا نتكلم عن وجوب الصلاة ورتبة ثبوته، نحن نتكلم عن دلالة هذه الآية على وجوب الصلاة. هذه الآية فيها أمر والأمر يقتضي الوجوب، يمكن أن تقول هذه الآية تدل على وجوب الصلاة نصا مع النظر في الأدلة الأخرى. طبعا وجوب الصلاة يعني أمر قطعي في الشريعة، لكن الأمر دلالة الأمر على الوجوب هي ظاهر. واضح. طيب ننتقل إلى دلالة المفهوم والمنطوق صفحة 13، الباقي اللي ما حلناه هذا حلونه في البيت سلمونه الفصل الجاي. طيب ميز نوع الدلالة فيما يأتي المنطوق والمفهوم مع بيان مدى صحة التمسك بهذه الدلالة. المقصود بمدى صحة التمسك بهذه الدلالة يقصد بذلك بيان انطباق شروط الاحتجاج بمفهوم المخالفة، ذكرنا خمسة شروط، فإذا كانت غير منطبقة تبين. دلالة حديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نعم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا نعم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال بلا فلا إذن. يدل على أن علة المنع هي كونه ينقص إذا جف. عند من هذه؟ نأخذ تفضل الشيخ في الصف الثاني. تفضل الشيخ من يجاوب؟ أحسنت، هذه دلالة إيماء لأنه اقترن عندنا حكم وهو قوله فلا إذن أو النهي بوصف وهو كونه ينقص إذا يبس، فدل على أن كونه ينقص إذا يبس هي العلة. أحسنت. دلالة حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث على أن ما دون القلتين يتنجس. طيب نبغى الأخوة في الصف الثاني وراء. من يجاوب؟ تجاوب شيئا؟ مفهوم مخالفة. من أي أنواع مفهوم المخالفة؟ شرط ولا صفة ولا غاية ولا عدد ولا تقسيم ولا لقب؟ شرط. نعم شرط، لأنه قال إذا بلغ ومفهومه إذا لم يبلغ فإنه يحمل الخبث. طيب لا لو صغناه بصياغة أخرى يمكن أن يكون عدد. لو قلنا دلالة حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث على أن ما بلغ قلة يحمل الخبث ممكن، وإن كان هو هنا الشرط أقوى. ليش؟ صفة الماء أنه كثير. نعم بعض الأصوليين نص على أن مفهوم الصفة يشمل كل المفاهيم الأخرى، قال لأن العدد صفته مثلا أنه ثلاثة أيام والشرط يتضمن الصفة، لكن ذكرت بهذا الوجه لأن بعض أقوى من بعض فالشرط أقوى من الصفة. نعم عند من الشيخ الآن؟ طيب حديث دلالة حديث إنما الأعمال بالنيات على عدم صحة العمل بغير نية، من يذكر الدلالة هنا على عدم صحة العمل بغير نية؟ أين الشرط؟ ما في شرط في الحديث؟ إنما الأعمال إنما حصر. حصر صح ولا؟ تفضل الشيخ قل. نعم حصر، بس ما في حصر هنا. وليش ما حطينا الحصر؟ لأن قلنا أن الحصر الصحيح أنه منطوق، تمام؟ إذن هذا ليس حصرا، ليس مفهوما، هو من باب الحصر، ولكنه يحتاج مع الحصر إلى دلالة إيش؟ لا دلالة اقتضاء. نعم ليش دلالة اقتضاء احتجناها هنا؟ لا بد من تقدير وهو إيه؟ صحة العمل. لا ليس المقصود إنما الأعمال بالنية يعني أن الأعمال لا توجد بغير نية حتى، وإنما لا إنما المقصود أن الأعمال لا تصح، فتقدير صحة هذا إيش يعتبر ثلاثة اقتضاء لأنه يتوقف صحة الكلام على مقدر. طيب دلالة قوله سبحانه وتعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون على عدم صحة ملك الوالد لولده، دلالة إشارة لأن الآية ما سيقت لبيان أحكام التملك والرقيق. نعم طيب 72 دلالة حديث من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج على عدم ركنية المبيت المزدلفة، اكتبوا بدال وجوب ركنية على عدم ركنية المبيت المزدلفة، هذه دلالة إيش؟ عدم ركنية. أيوة هذه من أي أنواع الدلالة؟ من أدرك عرف قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. الحديث أيوه وين التقسيم؟ الحديث سيق لبيان أحكام مزدلفة ولا لبيان عرفة؟ بيان عرفة صح ولا؟ من أدرك عرفة فصار إيش؟ إشارة. إشارة لأننا استدللنا به في غير ما سيق من أجله، فهو سيق لبيان عرفة استدللنا به على مزدلفة. طيب على كل حال بقية الأمثلة حقيقة كثيرة والوقت ربما لا يسعفنا بالمرور عليها جميعا، فإذا صار معنا وقت إن شاء الله رجعنا إليها. طيب ننتقل الآن إلى الكلام عن بعض أنواع الظاهر. الظاهر كما قلنا هو الدليل الذي يحتمل احتمالين أو أكثر، أحدها أظهر وأرجح، فحمله على الراجح تمسك بالظاهر. ومن أنواع الظاهر الأمر، والأمر ظاهره الوجوب وظاهره الفور وظاهره التكرار، هذا عند الحنابلة. والنهي ظاهره التحريم والفساد والتكرار والفور. والعام ظاهره استغراق جميع الأفراد، وقد يكون العام مخصوصا فيخرج منه بعض الأفراد، صح ولا لا؟ لهذا جعلناه ظاهرا. والخاص ظاهره الاختصاص بالفرد المذكور، لكن قد يراد بالخاص العموم. والمطلق والمقيد، ظاهر المطلق شمول أو استغراق جميع الأفراد على سبيل البدل، على سبيل البدل، لكنه قد يقيد ببعض الأفراد دون بعض، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله. نبدأ أولا بالأمر، ما هي الصيغ والألفاظ التي يستدل بها على الأمر؟ نقول الألفاظ التي يستدل بها على الأمر، أولا فعل الأمر كقول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وغير ذلك من الآيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. واللفظ الثاني المضارع المقترن بلام الأمر كقوله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا أمر يقتضي الوجوب. ومن الألفاظ كذلك اسم فعل الأمر كقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. ومما يستدل به على الأمر أيضا قول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، فإذا قال الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا فهذه صيغة تدل على الأمر، وكذلك إذا قال الصحابي أمرنا بكذا فهذا أيضا مما يستدل به على الأمر. طيب إذا جاءت صيغة من صيغ الأمر المذكورة فإنها تدل على عدة أمور، ذكرنا هنا ستة أمور يدل عليها الأمر. بنفسه، يعني إيش بنفسه؟ يعني من غير حاجة إلى دليل آخر ولا قرينة، بمجرده يدل على ذلك. يدل أولا على الوجوب، ثانيا على الفور. الوجوب معروف معناها الإلزام بالفعل مع تأثيم التارك واستحقاق التارك للعقاب، والفور أيضا من مقتضيات الأمر ومعناه أن المكلف لا بد أن يمتثل فورا ولا يجوز له التأخير. بين الوجوب يحتمل أن يكون الوجوب على الفور ويحتمل أن يكون الوجوب على التراخي، نعم، فقد يدل الدليل على أن الوجوب على الفور وقد يدل الدليل على أن الوجوب على التراخي وقد يتجرد الدليل من ذلك. فمن الأمثلة التي لا يقتضي فيها الأمر الفور، طبعا نحن قلنا دائما أنه القاعدة الأصولية تقرر ويخرج عنها إذا دل الدليل على ذلك، فمثلا وجوب قضاء الفوائد الصلوات على الفور ولا على التراخي؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال فليصليها إذا ذكرها، على الفور ولا على التراخي؟ على الفور. وجوب قضاء رمضان على الفور ولا على التراخي؟ على التراخي، لأنه جاء في حديث عائشة فجاءت قرينة وجاء دليل يدل على ترك الفورية وأنه يجوز فيه التراخي. ومن دلالة الأمر أيضا التكرار. وما المراد بالتكرار؟ التكرار له معنى وله صورتان. الصورة الأولى فعل الشيء مرة بعد مرة، والصورة الثانية استدامة الفعل المأمور به. فمثلا أمر الله عز وجل بالإيمان نقول هذا يقتضي التكرار، بمعنى إيش؟ بمعنى دوام الإيمان. دوام الإيمان، أحسن. استدامة هذا الشيء المأمور به أن يكون الإنسان مؤمنا في كل لحظة من لحظات عمره. طيب، وأمره سبحانه وتعالى بإقامة الصلاة يقتضي التكرار، لكن بمعنى فعل الصلاة كلما وجد سببها، خمس صلوات في كل يوم وليلة. ومن دلالات الأمر أيضا الإجزاء. طبعا هناك خلاف بين الأصوليين في اقتضاء الأمر للتكرار، في خلاف بينهم، ولكن الحنابلة يقولون إيش؟ إن الأمر يقتضي التكرار. من أمثلة الفروع الفقهية التي تفرعت على قضية الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضيه، من أمثلتها الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا على الوجوب ولا لا؟ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجبة ولا لا؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. نعم، قال بعضهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة مرة في العمر لأن الأمر لا يقتضي التكرار، وقال بعضهم بل تجب الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام على التكرار كلما ذكر، وقال بعضهم تجب على التكرار في كل صلاة. نعم. ومن دلالة الأمر أيضا دلالته على الإجزاء، فإن من امتثل ما أمر به أجزأه ذلك. فمن صل من توضأ على النحو الذي ذكره الله عز وجل في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، فقد أجزأه ذلك. وهذا تمسك به بعض العلماء في عدم اشتراط، ولاحظ هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، استدل بها بعض العلماء على عدم وجوب الترتيب في الوضوء. ليش؟ قالوا لأن الأمر يقتضي الإجزاء، والآية ليس فيها أمر بالترتيب، فمن امتثل الآية على ما ذكرت الواو قالوا لا تقتضي الترتيب، من امتثل الآية على ما ذكرت أجزاء وضوءه. جيد، ولكن طبعا فيه نقاش في هذا من جهة هل الآية تدل على الترتيب أو لا، والحنابلة يقولون الآية تدل على الترتيب، وعندهم قرينة في ذلك وهي أنه أدخل ممسوحا بين موصولة. طيب، ومن دلالة الأمر أيضا أن الأمر يدل على النهي عن ضده، إذا الأمر بالشيء نهي عن ضده. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم في أمره عليه الصلاة والسلام، نعم، أمر الله عز وجل قال وقوموا لله قانتين، قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، الأمر بالسكوت يقتضي النهي عن الكلام. وأخيرا يدل على وجوب القضاء المؤقت إن فات، وهذا محل خلاف بين الأصوليين. الأمر بالشيء هذه مسألة تعرف عند الأصوليين بمسألة هل القضاء يجب بالأمر الأول أو يحتاج إلى أمر جديد. القضاء هل يجب بالأمر الأول أو يحتاج إلى أمر جديد؟ ومن فروعها مثلا الإنسان الذي ترك زكاة الفطر حتى خرج وقتها، هل يؤمر بقضائها؟ هل نحتاج لإثبات أمره بالقضاء إلى دليل، ولا نقول الأصل وجوب القضاء؟ هذا محل خلاف بين الأصوليين. والمذهب عند الحنابلة أن الأمر يجب، أن القضاء يجب بالأمر الأول ولا يحتاج أن تأتي بدليل آخر على وجوب القضاء. وأما بغيره فإنه بحسب الدليل، فقد يقتضي الأمر الإباحة، وقد يقتضي الندب، وقد يقتضي الإرشاد، وقد يقتضي التهديد أيضا، وسيأتي إن شاء الله معنا أمثلة في التمارين. وأما النهي فإنه يستدل بالصيغ الآتية على النهي. الصيغة الأولى لا تفعل، قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، قال سبحانه وتعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فهذه صيغة نهي. ومما يدل على النهي أيضا قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يدل عليه نهينا عن كذا، قول الصحابي نهينا، قول أم عطية مثلا نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ويدل النهي على التحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة مثلا، ويدل كذلك على الفساد، فقوله عليه الصلاة والسلام مثلا في الحديث لا يبيع بعضكم على بيع بعض، إذا باع المسلم على بيع أخيه البيع صحيح ولا فاسد؟ نقول أولا يأتأ لأن النهي يقتضي التحريم، ثانيا البيع فاسد لأن النهي يقتضي الفساد. طيب يدل النهي كذلك على الفور، معنى الفورية، معنى الفورية في النهي أنه يجب امتثال أو يجب اجتناب هذا المنهي عنه فورا، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الامتثال. وكذلك يدل على التكرار، النهي يدل على التكرار، معناها أنه يجب اجتناب هذا المحرم دائما، أنه يجب اجتناب هذا المحرم دائما، ما يقول والله اجتنبت وأنا مرة ومرتين خلاص الثالثة أفعل. كذلك يدل على الأمر بضده، فالنهي مثلا عن الحركة في الصلاة أمر بإيش؟ بالسكون فيها. وأما دلالته بغيره فبحسب الدليل، ولهذا قد يخرج عما سبق، فقد يكون الأمر، قد يكون النهي غير مقتض للفساد مثلا، قد يكون النهي غير مقتض للتحريم. مثال النهي غير مقتض للفساد قوله عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الركبان، تمام، لأنه عليه الصلاة والسلام أثبت الخيار في مسألة تلقي الركبان، وإثبات الخيار يدل على إيش؟ على عدم الفساد، إنه لو كان البيع فاسد ما في، خلاص فاسد ماشي. ننتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالعام والخاص. تفضل. صلاة جنازة مقصودة في المقبرة. جيد. عندنا هنا مسألة. النهي عند الحنابلة يقتضي الفساد مطلقا. جيد، النهي عند الحنابلة يقتضي الفساد مطلقا، ولا يفرقون بين ما يرجع إلى ذاته أو إلى وصفه أو إلى شرطه أو إلى آخره. لكن لاحظ ما معنى النهي يقتضي الفساد، معناها إذا جاء لفظ الشرع بالنهي عن شيء فهو فاسد. وعندنا قاعدتان، قاعدة أصولية تقول النهي يقتضي الفساد، وعندنا قاعدة فقهية تتعلق بالفعل المنهي عنه، متى يؤثر في إفساد العبادة مثلا ومتى لا يؤثر. جيد، إيش الفرق؟ عندنا لو قال الشرع، يعني سنعطيك مثال، لو قال الشرع لا تصلي في الدار المغصوبة، ماذا تقول في الصلاة في الدار المغصوبة؟ فاسدة، نهي، نهي يقتضي الفساد. ما تقول والله الدار المغصودة المغصوبة تتصور الصلاة بدونها إذن هي ليست راجعة إلى ذاته، لا، الشرع نهاك عن هذا الشيء بذاته، فقال لا تصلي في الدار المغصوبة، إذن أن تقول الصلاة في الدار المغصوبة فاسدة ماشي. لكن إذا لم يأتي النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة وإنما جاء النهي عن إيش؟ عن الغصب، خلاص، وجاء الأمر بالصلاة، فجاء إنسان وجمع بينهما في صورة واحدة، مثل النهي عن الحرير، هل جاء حديث يقول لا تصلوا في ثياب الحرير؟ لو جاء لقلنا إن الصلاة في ثوب الحرير باطل، لكن لو ما نقول لو جاء المكلف، جاء الأمر بالصلاة وجاء النهي عن لبس الحرير، فجمع المكلف بينهما فصلى في ثوب حرير، هذه ترجع إلى قاعدة فقهية، لأن هذا الشيء لا نقول هنا النهي يقتضي الفساد، لأنه ما جاء أصلا النهي عن الصلاة في ثوب الحرير، واضح؟ إنما فعل الإنسان فعلا منهيا عنه وجمع معه عبادة في نفس الوقت، هذا هو الذي يفصلون فيه فيقولون إن كان هذا الفعل المنهي عنه يتعلق بذات العبادة أو شرطها تمام فإنه غير صحيح، وإن كان لا يتعلق بذاتها ولا بشرطها فإنه يصح. وحينئذ جاء الكلام في الدار المنصوبة ليس بناء على قاعدة النهي يقتضي الفساد. ليش؟ لأنه ما في نهي، ما في نهي عن الدار الصلاة في الدار المنصوبة نصا في الشرع، ماشي؟ طيب، ولهذا اختلف العلماء رحمه الله تعالى في هذه المسألة، ليس بناء على خلافهم في قضية النهي يقتضي الفساد، وإنما بناء على خلافهم في أن الفعل المنهي عنه هذا هل هو راجع إلى ذات العبادة ولا إلى أمر خارج عنها. الحنابلة يقولون لا، هذا راجع إلى ذات العبادة. ليش؟ يرجع هذا إلى قاعدة أصولية أنه يستحيل أن يكون الفعل الواحد بالذات، يستحيل يكون واجب وحرام، إما يكون واجب ولا يكون حرام. فهم يقولون الآن سجوده في الدار المغصوبة إما أن نقول هذا عبادة صحيحة فيؤجر عليها، أو نقول هذا عمل محرم فيأتم عليه، ولا يمكن أن نقول هذا الفعل بذاته يثاب عليه ويأتم عليه، هو حرام وواجب. بعض طبعا ليش هم يقولون لا، لأنه يقولون إن السجود هنا هو ذات الغصب ليس أمرا آخر، يعني الغصب هنا تجسد في صورة استعمال مال الغير في الصلاة، ماشي؟ فلهذا يقولون إيش إن الصلاة هنا في الدار المغصوبة غير صحيح. طيب، وأما الصلاة في المقبرة قد جاءت حديث النهي عن الصلاة في المقبرة، هذه نقول فيها النهي يقتضي الفساد، نعم، ولا نرجعها إلى قضية هل يرجع إلى ذاته أو كذا. الراجح في المذهب أنها ترجع إلى ذات العبادة. طبعا هو عندهم المأخذان في إبطال الصلاة في الدار المغصوبة. المأخذ الأول اعتبار البقعة شرطا من شروط الصلاة، يقولون البقعة شرط، إذا كانت البقعة شرط فهنا الحرام راجع إلى شرط من شروط. وهناك من يقولون لا، حتى البقعة ما نسميها شرطا، ولكن استعمال العبادة استعمال الأرض في هذه العبادة هو غصب في ذاته، ليس الغصب أمر آخر منفك عنها، بل هو الغصب بعينه أن تستعملها في هذا الأمر. نعم. طيب الثوب الحرير، نقول إذا ستر عورته بثوب حرير هنا صار المنهي عنه وجد في إيش؟ في شرط العبادة. إذا لبس عمامة من حرير فالمنهي عنه هنا وجد، لا لم يوجد لا في ذات العبادة ولا في شرطها، فتصح صلاته في عمامة حرير ولا تصح صلاته في ثوب حرير ستر به عورته. نعم. طيب، نأتي الآن إلى العام والخاص. اللفظ باعتبار استغراقه لجميع أفراد الماهية إما أن يكون مستغرقا أو غير مستغرق، فالمستغرق لجميع اللفظ الدال على جميع أفراد الماهية هذا هو العام. يعني إذا قلت مثلا أكرم الطلاب، فلفظة الطلاب لفظ ينطبق على جميع الطلاب في وقت واحد، على زيد وعمر وبكر وخالد وإلى آخره، تمام؟ بينما إذا قلت أكرم مثلا زيدا وعمرا وخالدا، فهذا يشمل أشخاص بعينهم، هذا إيش؟ خاص، هذا خاص. والفرق بين العام والمطلق من المسائل المهمة، ما الفرق بين العام والمطلق حينما يوصف اللفظ بالعموم وحينما يوصف اللفظ بالإطلاق؟ بينهما فرق ولا ما في بينهما فرق؟ بينهما فرق. فحينما نقول هذا عام، أكرم الطلاب، عام ولا مطلق؟ عام. ليش؟ لو أكرمت 30 من 50 طلاب، 50 أكرمت منهم 30، تكون ممتثل ولا لم تمتثل بعد؟ لم تمتثل، جيد. وأما المطلق فإنه ينطبق على جميع الطلاب لكن لا على سبيل الشمول وإنما على سبيل البدل. بمعنى لو قلت لك أكرم طلابا، خلاص، فبماذا يحصل الامتثال؟ إكرام، إكرام ثلاثة أقل الجمع، أي ثلاث طلاب أكرمتهم قد امتثلت. لو قلت لك أكرم طالبا بماذا يحصل الامتثال؟ بواحد، سواء كان زيدا أو عمرا أو بكرا أو خالدا أو سعيدا إلى آخره. ولاحظ أن لفظة أكرم طالبا يتناول جميع الطلاب لكن على سبيل البدل، هذا أو هذا أو هذا أو هذا. أما العام فنقول هذا وهذا وهذا وهذا إلى كل الطلاب. هذا هو الفرق بين العموم والإطلاق. جيد، فالعموم يتعلق بالأشخاص والإطلاق يتعلق بالأوصاف. يعني العموم يستغرق جميع الأشخاص، وأما الإطلاق فينطبق على الجميع باعتبار الوصف، أن هذا الوصف ينطبق على الجميع لكن يكفي فيه واحد. نعم، الأدلة الأمثلة من كتاب السنة كثيرة. نقول مثلا قول الله سبحانه وتعالى من لفظة الرقبة، قال الله عز وجل فمن لم يجد، نعم، قال الله سبحانه وتعالى مثلا في كفارة اليمين ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان كفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه الرقبة تنطبق على كل الرقاب الموجودة على الأرض أو لا؟ تنطبق عليها جميعا، ولكن يكفي في ذلك واحد، صح ولا لا؟ وأما قوله سبحانه وتعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فهنا ينطبق على جميع الرقاب إيش؟ على سبيل الشمول والاستغراق. جميل، الرقاب عام ورقبة مطلق. أحسن. طيب، صيغ العموم، صيغ العموم كثيرة، منها كل وجميع. قال الله سبحانه وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، والمعرف بأل سواء كان جمعا أو مفردا، فالجمع كقوله سبحانه وتعالى فاقتلوا المشركين، والمفرد كقوله سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر، والمضاف إلى معرفة كقوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم، أحدكم أضيف إلى الضمير، والنكرة في سياق النفي والنهي، النكرة في سياق النفي كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر، والنكرة في سياق النهي كقوله سبحانه وتعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، وأدوات الشرط كقوله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فهذه تشمل كل من يعمل خيرا، والأسماء الموصولة كقوله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وينقسم العام إلى قسمين باعتبار دخول التخصيص عليه. الأول العام المحفوظ، وهو العام الباقي على عمومه لم يخرج منه شيء، تمام. والنوع الثاني العام المخصوص الذي خرج منه بعض أفراده بالتخصيص. أين العام؟ ليس مراد بالخطر ذكر بعضها نكرة سياق الشرط الجنان. أين؟ لا، هو هذه تركة عمدة، النكرة في سياق الشرط فيه إشكال في اقتضائها للعموم، وقد ناقشه بعض العلماء مثل الجويني وغيره، هل النكرة في سياق الشرط تفيد العموم أو لا، و يعني هل هي تفيد العموم أو تفيد الإطلاق، هذا مبحث حقيقة دقيق، وإن كان كثير منهم قد ذكر أنها تفيد العموم لكن نظر فيه بعض الأصوليين وقالوا لا أنها تفيد الإطلاق. يعني مثلا إذا قلنا النكرة في سياق الشرط مثاله، أعطينا مثال شيء. من يعمل سوءا يجزى به، سوء النكرة تقتضي أن من عمل سوءا واحدا جزي به، ولا تقتضي أن من عمل كل السوء يجزى به؟ سوءا واحدا. أي سوء؟ ولا كل سوء؟ من عمل كل سوء جزي به، ولا من عمل أي سوء؟ أي سوء. وهذه أقرب إلى معنى الإطلاق منها إلى معنى العموم. مثل النكرة، هذه راجعة إلى النكرة في السياق، هذه راجعة إلى النكرة في سياق النهي. بعض يقول النكرات بعد ما النهي، ذكرنا النكرة في سياق النهي، لكن المضارع بعد النهي، يعني لا تفعل كذا. مثلا قال صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرم، يعم كل انتقاب، صح ولا لا؟ نعم. هل هذه صيغة مستقلة ولا هي داخلة تحت صيغة النكرة في سياق النهي؟ هي داخلة تحت صيغة النكرة في سياق النهي، وسيأتي معنا في التطبيقات بعضها. ليش؟ لأن الأفعال نكرات، وهذا ذكره في البحر المحيط إجماع النحويين، ذكر أن الأفعال نكرات بإجماع النحويين. طيب الأصل في العموم بقاؤه على عمومه ولا الأصل تخصيصه؟ الأصل بقاؤه على العموم، لكنه يخصص بعدة مخصصات. هذه المخصصات منها مخصصات منفصلة ومنها مخصصات متصلة. فالمخصصات المنفصلة منها حس. الله عز وجل قال في محكم التنزيل تدمر كل شيء بأمر ربها. هل معنى هذا أن السماوات والأرض دمرت ولا لا؟ لا، أدركنا ذلك، أدركنا ذلك بالحس، أدركنا ذلك بالحس أنها لم تدمر. ليس المراد بتدمير كل شيء أنه لا يخرج منه السماوات والأرض. كذلك قد يكون التخصيص بالعقل، يمثل له الأصوليون بقوله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، فإن هذه الآية يخرج منها ذات الله سبحانه وتعالى وصفات الله سبحانه وتعالى، فإنها ليست مخلوقة. تمام؟ واسأل القرية. نعم، فإن العقل يدرك. لا، هذا ما هو تخصيص، لا ما هو تخصيص، هذا مجاز، ويمكن أن يعتبر من باب دلالة الاقتضاء اللي هي الحد، يعني لا بد من مقدر لا يستقيم الكلام بدونه حسنا وشرعا، وهو أهل القرية. نعم. كذلك التخصيص بالإجماع، فبعض الآيات ترد عامة والحديث ترد عامة، ويخرج منها بعض الصور بالإجماع. مثال ذلك، قالوا مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم. أولادكم عام ولا لا؟ أي أنواع، أي صيغ العموم؟ المضاف إلى معرفة. نعم، مضاف إلى معرفة. فيعم، يعم الولد سواء كان حرا أو عبدا، لكن الإجماع منعقد على أن العبد لا يدخل في هذا العموم فلا يجب. كذلك من المخصصات المنفصلة النص الخاص، ويخصص النص سواء كان القرآن أو السنة، يعني يخصص القرآن بالقرآن، ويخصص القرآن بالسنة، وتخصص السنة بالسنة، والسنة بالقرآن، وليس مثل النسخ. النسخ قلنا لا ينسخ القرآن بالسنة، وأما التخصيص فإن القرآن يخصص، فإن القرآن يخصص بالسنة، وقد جاءت آيات وحديث تخصص بعضها بعضا. فتخصيص القرآن بالقرآن كتخصيص قول الله عز وجل المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات من أي صيغ العموم؟ المطلقات من أي صيغ العموم؟ لا من أي صيغ العموم؟ المعرف بألف، المعرف بألف، لكن هذا العموم قد خرج منه بعض الأفراد، فخص بالقرآن في قول الله سبحانه وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. جيد، الحمد لله. فهذا العموم قد خرج منه بعض الأفراد، وهو خروج الحامل من عموم قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. كذلك تخصيص القرآن بالسنة، فقد خص من عموم قول الله عز وجل وأحل الله البيع، خرج من عمومه بيع العينة بدليل إيش؟ السنة. وكذلك تخصص السنة بالسنة كما نخصص مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص بحديث لا يقاد والد بولده، وكذلك أيضا النفس بالنفس يمكن تجعلها تخصيص إيش؟ القرآن بالسنة. كذلك تخصيص السنة بالقرآن، تخصيص السنة بالقرآن مثل إيش؟ لا نريد سنة خصصت بالقرآن. لا هذا ليس من باب التخصيص. طيب لعله يأتي معنا في التمارين بإذن الله سبحانه وتعالى. من المخصصات المنفصلة التخصيص بالمفهوم والعموم، هل يخص بالمفهوم ولا لا؟ إذا كان عندنا منطوق عام ومفهوم خاص، فهل يخصص العموم بالمفهوم ولا نقول المنطوق مقدم على المفهوم؟ الخاص مقدم على العام ولا المنطوق مقدم على المفهوم؟ يعني عندنا مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، يشمل الماء الأكثر من القلتين وما دون القلتين، صح ولا لا؟ طيب، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أن الماء إذا لم يبلغ قلتين يتنجس بمجرد وقوع النجاسة ولو لم يتغير، صح ولا لا؟ طيب، الآن هذان حديثان تعارضا، أيهما الخاص لنقدمه؟ إذا بلغ الماء قلتين، فإنه مفهومه خاص بما دون القلتين، والخاص مقدم على العام ولا لا؟ الخاص مقدم، لكن هذا منطوق إن الماء طهور لا ينجسه شيء، دخول ما دون القلتين فيه منطوق ولا مفهوم؟ إن الماء من أي صيغ العموم؟ المعرف بأل، يشمل الماء الكثير والقليل. طيب نقول هنا منطوق ومفهوم تعارضا، فالمقدم المنطوق، هنا خاص وعام تعارض، المقدم الخاص. طيب شو الحل؟ إذا قدمت الخاص تقول إن الماء القليل، إذا قدمت الخاص تقول الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره تنجس بذلك، صح ولا لا؟ وإذا قدمت المنطوق تقول لا ما يتنجس حتى يتغير، فأيهما المقدم؟ هذه قاعدة عند أهل العلم في الأصول، جمهور الأصوليين على أن العموم يخص بالمفهوم، يعني المنطوق العام يخصص بالمفهوم الخاص، هذا مذهب جمهور الأصوليين، تمام؟ وعلى هذا في الراجح حنابلة الشيخ، الراجح على هذا هو طبعا الجمهور في الفقه، الجمهور في الأصول يقولون المنطوق المفهوم يخصص المنطوق، المفهوم يخصص المنطوق، وجمهور الفقهاء في الفروع، لا جمهور الفقهاء في الفروع يقولون إن الماء القليل إذا وقع في نجاسة ولم يتغير فإنه يتنجس، واضح؟ نعم. من المخصصات أيضا قول الصحابي، فإذا جاءنا نص عام وخرج منه وجاء قول الصحابي في بعض إفراده بخلاف النص فإننا نخصص العموم بقول الصحابة، ومن أمثلة ذلك قضاء عمر في المسألة العمرية، فإنه يخصص عموم الآية في إعطاء الأمة الثلث، قل يخرج منه المسألة العمرية فلا يكون للأمة الثلث بل يكون لها ثلث الباقي. نعم. وكذلك من المخصصات، وهذه مسألة مهمة أن يدرك الفرق بين التخصيص تمام وبين التعارض، التام. فجمهور العلماء الذين يقولون بحجية قول الصحابي وهو مذهب جمهور الأئمة يقولون إن قول الصحابي يخصص العموم. بعض الناس يأتي إلى قول الصحابي يقول هذا قول صحابي مخالف لنص، هذا مخالف لنص، إذا تعارض القرآن مع قول الصحابي فما المقدم؟ القرآن. يعني مثلا قال الله عز وجل وأحل الله البيع، هذا يشمل كل بيع حتى بيع المصحف، صح ولا لا؟ يشمل كل بيع حتى بيع المصحف. جاء عن الصحابة المنع من بيع المصحف، فنقول والله آية في القرآن عورضت بقول الصحابي فيطرح قول الصحابي لأنه معارض للآية، هكذا نقول؟ ولا نقول آية عامة وقول صحابي خاص فيخصص؟ يخصص. بل إنه هذه مسألة مهمة، إن قول الصحابي رضي الله عنه إذ قد تكون مخالفته لظواهر النصوص ولقواعد الشريعة مقوية له لا مضعفة له. قول صحابي إذا كان مخالفا للقياس فهذا له حكم الرفع، وسيأتي معنا إن شاء الله في مبحث قول الصحابي. هذا بعض الناس يقول هذا قول صحابي معارض لظواهر الأدلة ومعارض للقياس والقواعد الشريعة العامة فلا يقبل. بل نقول إذا كان قول الصحابي كذلك معارضا للقياس ولظاهر القرآن فإن هذا يقويه لا يضعفه. ليش؟ لأن الصحابي ما يمكن يخالف القرآن إلا توقيفا، ما راح يخالف بالاجتهاد والقياس، لن يخالف ظاهر الآية إلا توقيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا المذهب عند الحنابلة أن قول الصحابي إذا كان فيما لا مجال للرأي فيه أو مما لا يدخله الاجتهاد وكان مخالفا للقياس فهذا له حكم الرفع، وحينئذ يكون حجة ولو خالفه غيره من الصحابة. واضح؟ مثلا النهي عن الغرر، تمام، هذا عام، جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه الجواز أن يقول الرجل لأخيه خذ هذا التب بعه بعشرة وما زاد فهو لك، تمام، هذا ما تكييف العقد؟ ما تكييف هذا العقد؟ لما أقولك بيع هذا لك أجرة، كم الأجرة؟ قال الزائد عن العشرة. إجارة، صح ولا لا؟ إجارة، وكالة بأجر. طيب إجارة بعوض معلوم ولا بعوض مجهول؟ مجهول. القياس يقتضي عدم صحة ذلك، فقال الجمهور إن هذا لا يجوز لأنها إجارة بعوض مجهول فلا تجوز. قال الحنابلة بل يجوز. فقيل لهم إن هذا مخالف للقياس، قالوا إن قول الصحابي إذا خالف القياس هذا أحسن أقوى أنواع قول الصحابي عنده، يكون له حكم الرفع. واضح؟ نعم. ومن المخصصات التخصيص المتصل وهو التخصيص بالاستثناء، كقوله سبحانه وتعالى إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خلاص انتهينا. نأمل التأكيد على الحاضرين بالعشاء بعد انتهاء الدورة وعدنا الصلاة. والشيخ أحمد جزاه الله خير يقول لا ينصرف منكم أحد، الجميع مدعوون إلى العشاء. طيب كم بقي على اليوم؟ 13 دقيقة. نأخذ المطلق المقيد لأنه مبحث قصير، ثم بعد الصلاة إن شاء الله نأخذ بعض التمارين. المطلق هو ما تناول واحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة للجنس. لاحظ أن المطلق ما تناول واحد غير معين، فحينما تقول عتق رقبة، تحرير رقبة، يتناول رقبة واحدة ولا أكثر منها؟ قال لك يتناول واحدة لكنها غير معينة، فأي رقبة من الرقاب أعتق أجزاءه ذلك. وأما المقيد فهو ما تناول معينا أو موصوف بزائد على حقيقة جنسه، كقوله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فهنا قيدها بوصف زائد على حقيقة الرقبة وهو الإيمان. والمقيد إن وافق المطلق في الحكم والسبب قيده إجماعا، كقوله سبحانه وتعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هذا قيد أن امسحوا وجوهكم وأيديكم أن يكون المسح منه. في الآية الأخرى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ولم يذكر منه، نقول هنا يحمل المطلق على المقيد فلا بد أن يكون منه، ومن عندنا تفيد التبعيض، ولهذا يقولون لا بد أن يكون غبارا يعلق باليد حتى يحصل المسح منه. الثاني أن يكون مخالف للمطلق في الحكم والسبب. الحكم في السرقة بالنسبة لليد، عندنا لفظة اليد وردت في السرقة، فقال الله عز وجل والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. اليد هنا مطلقة وحكمها القطع، وسبب هذا الحكم هو إيش؟ السرقة. اليد نفسها جاءت في آية أخرى في آية الوضوء مقيدة، قال الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قيدها. طيب حكم هذه اليد الغسل، سبب هذا الغسل القيام إلى الصلاة إذا قمتم إلى الصلاة، واضح؟ طيب هل نحمل المطلق عن المقيد فنقول إن السارق إذا سرق قطعت يده من المرفق ولا لا؟ ها يحمل مطلقا فيه؟ نقول لا، لأن المطلق والمقيد هنا مختلفان في الحكم وفي السبب. الثالث أن يكون المطلق موافقا للمقيد في الحكم دون السبب، المقيد في الحكم دون السبب، موافق في الحكم دون السبب. مثال ذلك نقول مثاله ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كفارة الظهار وكفارة القتل. في كفارة الظهار قال الله عز وجل فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، ولم يقيد ذلك بمؤمنة. إذن عندنا الرقبة هذه ما حكمها؟ حكمها العتق، التحرير، ماشي. وما سبب هذا الحكم؟ الظهار. نفس الرقبة وردت في آية القتل، لكن قال الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة، هذه الرقبة حكمها العتق أو التحرير، وسبب هذا الحكم القتل، فهل يحمل المطلق على المقيد ولا لا؟ يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور، الجمهور يقولون إذا اتفق الحكم يحمل المطلق على المقيد ولو اختلف السبب. وإن وافق المقيد المطلق في السبب دون الحكم فإنه لا يحمل على المقيد. مثال ذلك آية الوضوء مع آية التيمم. في الوضوء قال الله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، اليد هنا حكمها الغسل، السبب إذا قمتم إلى الصلاة. في التيمم، التيمم حكمها فامسحوا وجوهكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، حكمها الغسل ولا المسح؟ المسح. وسبب ذلك الحكم أيضا القيام للصلاة إذا قمتم إلى الصلاة. طيب هل نحمل المطلق على المقيد هنا فنقول التيمم يكون إلى المرفق؟ لا، لا يحمل المطلق على المقيد، لا يحمل المطلق على المقيد، لأن العبرة في حمل المطلق على المقيد هو باتفاق الحكم وليس باتفاق السبب. هذا ما يتعلق بمسائل المطلق والمقيد ومسائل الظاهر الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد. إن شاء الله عز وجل بعد الصلاة نأخذ التمارين. القاعة فوق تتسع بالعدد.